يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بالبغض بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قال: الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كنا تكلمنا حول ما يحمل من معاني في دروس سابقة، واتضح لنا أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو وإن جاء بعبارة يسيرة إلا أنه يحمل معاني كثيرة، حيث يبين إن الله تعالى من على بني آدم بأن خلقه فسواه، وبأن أوجد فيه عظاما صغيرة جعلها عونا على حركاته وسكناته، ولهذا يجدر به الإنسان أن يقدم الشكر لله تعالى على ما أكرمه ومن به عليه من هذه العظام. وقد سمى العظام بالسلامة، والسلامة هي العظمة الصغيرة الرقيقة، الله تعالى جعلها بمثابة الفواصل، يرتبط جسم الإنسان بها وتتحرك أجزاؤه وأطرافه بسبب وجودها، فلهذا يجدر به أن يقدم الشكر لله عليها. هذا الشكر بعددها، وهي في جسم الإنسان تزيد على 360 قطعة، والشكر لله تعالى ينبغي أن يقابل هذا العدد. كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة للصدقات التي يقدمها الإنسان شكرا لله، فصنائع المعروف التي يقدمها لنفسه أو للآخرين تعد من الصدقات، وذكر الله تعالى، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، كله بمثابة الصدقات، يعني أفعال يؤجر عليها. لذلك كانت تقوم مقام شكره لله على ما أنعم به من الطاعات. وقد عرفنا فيما عرضناه في الدروس الماضية أن الإنسان عندما يعمل عملا يقدم به خدمة وإعانة لغيره من الناس يكون بمثابة من تصدق عليهم، وكذلك ما يقدمه لنفسه مما يعينه على طاعة الله يعد بمثابة الحسنة، لأن الحسنة المراد بها كل ما يتجاوز به الإنسان الخير فيه من شخصه إلى الآخرين. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله أن كثير من الأعمال تكون بمثابة الصدقات والعبادات، عاد ليتكلم عن الحديث مباشرة، ولهذا قال: ولنرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا أي مطلوبة، فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد من ذلك، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها، كما يقال يوم صفين، يعني المراد به الزمن الذي قضاه المتقاتلون في صفين، وصفين كانت وقعة في صدر الإسلام، وقعت بين إمامين عظيمين جليلين، بين فئتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. هذه وقعة صفين، سميت بيوم صفين. وفي الحقيقة العرب كثيرا ما تسمي المعارك التي تدور بينهم وبين غيرهم بالأيام، فمثلا سموا ما جرى من فتح النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في بدر، قالوا يوم بدر، وما كان في أحد قالوا يوم أحد، ويوم الخندق، ويوم حنين، وهكذا كل معركة تسمى بيوم باليوم الذي تقوم فيه، وإن استمر أو استتبع التهيئ للقتال أياما، وما يتبع القتال أيضا يعقبه أيام، فيقولون هذا يوم كذا. والمراد به أن هذه الأعضاء التي من الله بها وأعطاها للعبد تحتاج منه التزكية وتحتاج منه الشكر في مدة حياته، طالما أن خدماتها وأن أفعالها تتجدد، فكذلك شكر الله ينبغي أن يتجدد. كما يقال يوم صفين، وكان مدة أيام، قال وعن مطلق الوقت، يعني يسمى اليوم بمطلق الوقت حتى وإن كان دون يوم، وقد يكون ذلك. وعن مطلق الوقت كما في قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني إن اليوم الذي ينزل الله فيه العذاب، وهذا إنما كان في قوم هود لما عصوا نبي الله صالح، توعدهم بأن الله ينزل عليهم العذاب، والعذاب الذي نزل عليهم لم يستغرق يوما كاملا بل كان جزءا من يوم، لكنه سمي باليوم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قال وقد يكون ذلك ليلا ونهارا. فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم، لكن يقول الشكر على درجتين، إحداهما درجة واجبة وهو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارم، فهذا لا بد من فعله لأن الله تعالى أوجب على الناس عبادة يومية، ويكفي في شكر هذه النعم يعني أن يفعلها. قال ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الدؤلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة، يعني مما يفعله مما أوجب الله عليه. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحات واعتبرها بمثابة الشكر، قال ويجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى، يعني لو أنه قام بها وصلاها لله كانت بمثابة الشكر لكل هذه الأعضاء. وهذا يدلنا على فضل ركعتي الضحى، وأنها كما قال صلى الله عليه وسلم هي صلاة الأوابين، يعني التوابين العائدين إلى الله تعالى. وقد تقدم في حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فإن لم يفعل يعني لم يفعل شيء من الخيرات لم يسبح ويهلل ويكبر، يعني زيادة على الواجبات لأن الواجبات مطلوب فعلها، فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. الإمساك عن الشر وعدم إيذاء الآخرين وعدم إيذاء النفس هذا وحده يكفي ويعتبر بمثابة الشكر لله تعالى. قال وهذا يدل على أنه يكفيه أن لا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض، لأن ترك الفرائض فعل يعد من الشر إذ فيه تقصير. وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم، يعني الآثام المحرمة، فإن أعظم الشرك ترك الفرائض، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف الشكر ترك المعاصي، وقال بعضهم الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصية. ما أعطاك الله من نعم ينبغي أن لا تستخدمها في الشر، فإن استخدمتها في المعاصي والشر فإنك لم تشكر الله تعالى على ما أعطاك. وإذا تجنبت المعاصي والشر وصنت هذه الأعضاء التي أعطاك الله عن أن تفعل بها محرم فقد شكرت الله تعالى على ذلك. قال: وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها، وأن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات. ثم قال: وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. هذا المثل الذي ضربه يعني الشخص المفروض أن الله إذا أكرمك بنعمة أن تستخدمها وأن يرى أثر هذه النعمة عليك، فإن لم تستخدمها ولم تقم بحق الشكر الذي فرضه الله عليك فأنت بمثابة من لم يستفد من هذه النعمة. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل. حق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله عز وجل، في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته. فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم أو بحزم الشكر، بحزم الشكر وأصله وفرعه. وأما من لم يفعل شيء من ذلك فكأنه لم يشكر الله تعالى. قال: ورأى الحسن يعني البصري رحمه الله رجلا يتبختر في مشيته، فقال: لله في كل عضو منه نعمة. يعني كان الأولى به أن يشكر الله بدلا من أن يبطر ويتبختر. اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك. وهذه دعوة من جوامع الكلم، يسأل الإنسان ربه تعالى أن يكون مطيعا شاكرا عابدا ولا يكون عاصيا. هذا ما يتعلق بشكر الواجب، أن يقابل الإنسان النعم بالشكر، بأن يفعل ما أوجب الله عليه. وهناك نوع آخر من الشكر، ألا وهو فعل المستحبات وفعل المندوبات زيادة على الواجبات، فإن فعل المندوبات نوع من الشكر، فعل المندوبات نوع من الطاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقابل ما أنعم الله به عليه بالشكر، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، يعني إنك تجهد نفسك إجهادا كبيرا، فهلا خففت قليلا عن نفسك بدلا من هذا الإجهاد؟ فقالت له يا رسول الله، مذكرة إياه بأنه ليس في حاجة إلى هذه العبادة الطويلة الشاقة، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالت له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله من علي بالغفران وأنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنه عصمني من أن أفعل ذنبا، إذن ينبغي أن أشكر الله على هذه النعم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كان يصلي يناجي ربه إذا بدأ الصلاة بسورة البقرة، لم يركع إلا إذا فرغ من سورة النساء. كل ذلك شكر لله. ولهذا قال: الدرجة الثانية من الشكر الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال بعض السلف رحمهم الله لما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، قال: لم يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي، يعني منهم. قال: ومع هذا أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي واجب، إما على الأعيان كالمشي للصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في الجماعات، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، عند من يرى وجوب الصلوات أو وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد، وإما على الكفاية، يعني أنه فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال: وإما على فروض الكفاية، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس، إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح. قال: وقد روي من حديث عبد الله بن عمرو بن من حديث عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، منها ما نفعه متعد يعني إلى الآخرين كالإصلاح، كقوله تعدل بين اثنين، وإعانة الرجل على دابته بحمله عليها أو برفع متاعه عليها. قال: والكلمة الطيبة، يعني يتكلم بها الإنسان للآخرين فإن نفع يتعدى إليهم ويدخل فيها بها السلام، ويدخل فيها يعني في الكلمة الطيبة السلام الذي يفشيه الإنسان، وتشميت العاطس، وإزالة الأذى عن الطريق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كل هذا يتعدى نفعه إلى الآخرين. قال: ودفن النخامة في المسجد، لأنها يتأذى بها الآخرون، فكأنك تحول بينهم وبين الأذى. وإعانة ذي الحاجة الملهوف، وإسماع الأصم، والبصر للمنقوص بصره، وهداية الأعمى أو غيره الطريق. كل هذه لما كانت أفعال تتعدى إلى الآخرين كان فعلها بمثابة الصدقة. قال: وجاء في بعض روايات حديث أبي ذر رضي الله عنه: وبيانك عن الأرتم صدقة، يعني أن تعبر عن الأخرس الذي لا يحسن الكلام، يعني من لا يطيق الكلام، إما لآفة في لسانه أو لعجمة في لغته، فيبين عنه ما يحتاج إليه إلى بيان. هذا ما كان من الصدقات التي تتعدى إلى الآخرين. وهناك صدقات يفعلها الإنسان يقتصر بها أو يقتصر بها على نفسه. قال: ومنهما هو قاصر النفع على الإنسان كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتي الضحى، وإنما كانتا مجتزئتين عن ذلك كله، يعني ركعتي الضحى، لأنها تشمل كل صلاة يصليها الإنسان تشتمل على القراءة والتكبير والتهليل والتحميد، فكأنه بفعل الصلاة يأتي بكل هذه الصدقات المطلوبة منه. قال: وإنما كانتا يعني ركعتي الضحى مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمه سلامة هذه الأعضاء. بالإضافة إلى ما أشرت إليه من وجود الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير. قال: وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الصدقة أفضل وخير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنحة، أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة. قال: والمراد منحة الدراهم قرضها، يعني أن تسلفه، وبمنحة ظهر الدابة وبمنحة ظهر الدابة إفقارها، والمراد به يعني تمكينه من الركوب على فقرات ظهرها، وهو إعارتها لمن يركبها. وبمنحة لبن الشاة أو البقرة أن يمنحه بقرة أو شاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه، وهي التي تسمى بالمنيحة. وإذا أطلقت المنيحة لم تنصرف إلا إلى هذا، يعني أن يعطي يعيره دابة يمنحه بقرة أو غنم أو ناقة يشرب من لبنها، فهذه هي المنيحة. يسأل سؤال يقول: أفتونا ماجورين عن حصول عرس في قبيلتنا، يطلب صاحب العرس بعض الشعار، يعني الشعراء يقصد، يتبارون فيما بينهم بالشعر، ويطلب كل شاعر مبلغ من المال، فما حكم هذا المال؟ وما حكم الشعر الذي يتبادلونه فيما بينهم، علما بأن تبادل الشعر يكون بذكر بعض العيوب التي في كل شاعر منهما؟ هذا النوع من التنافس بين الشعراء، الأصل أن الإنسان إن استمع إلى قول الشاعر، ما دام قول الشاعر مباحا ليس فيه ما يهيج الفتنة، وليس فيه ذكر الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة، وليس فيه الوصف المحرم كوصف النساء والتشبيب بهن وإظهار الهيام ونحو ذلك، فإن هذا شعر لا بأس به وشعر مباح، وقد كان الشعراء يتبارون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينظمون قصائد وينشدونها، وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لشعرهم، ويسر بما يسمع من الكلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. فإنكار الشعر بهذا، خصوصا إذا كان مما يعلم الناس الرقائق والفضائل ويعلم الناس كثيرا من الأغراض الحسنة التي تؤخذ من الشعر فلا بأس به. أما إذا كان الشعر يؤدي إلى الخصومات وإلى المنازعات وإلى الفرقة وإلى إثارة الفتنة، فإن هذا شعر محرم. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. وأما كون من يستخدمهم يعطيهم مالا على شعرهم، فلا شك إن إعطاء الهدايا للشعراء مقابل ما نظموا وما أجهدوا أذهانهم وما تعبوا فأمر إن شاء الله لا بأس به. لكن السائل يسأل ويقول: إن بعض الشعراء ربما تجاوز حده وربما هجى غيره وربما نال من صاحبه، فإذا وصل الشعر إلى هذه المرحلة فإنه لا يجوز إنشاده، لأنه ربما ساق وأدى إلى محظور، والله أعلم. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. من منح منيحة لبن، والمنيحة كما قلنا هي أن يعطي الإنسان جاره بعض الغنم أو بعض الإبل تبقى عند الجار يحلبها ويشرب من لبنها، فإن في هذا نوع من التعاون على البر والتقوى. أو أنه أسلف أخاه مالا، هذا معنى ورق، والورق هو الفضة، أو هدى زقاقا، والمراد بهدي الزقاق يعني أن تدل التائه، الشخص الذي يضيع، الشخص الذي يسأل عن مكان معين، فهدايتك له إلى ذلك المكان الله سبحانه وتعالى يكتب لك من الأجر كمثل من أعتق رقبة. وقال الترمذي: معنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، وقوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. قال: وخرج البخاري من حديث حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بها أو يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، يعني كان سببا في دخوله الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز، يعني لا أقل من منيحة العنز، من رد السلام وتعطيش تشميت العاطيس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوها، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها 40 خصلة، أنها 40 خصلة. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الإبل حلبها على الماء، يعني عندما تأتي لتشرب الماء. وكان الناس إذا عرفوا موارد المياه يأتي صاحب الحاجة، وربما عرض نفسه وأظهر فقره، فعلى أصحاب المال أن يتصدقوا عليه ولو بذلك اللبن. قال: حق الإبل حلبها على الماء وإعارة دلوها، يعني الذي يصلح لرفع الماء من الآبار إلى خارج البئر، فقد يأتي صاحب إبل وليس معه دلو ويحتاج إلى من يعيره الدلو، فمن الخير ومن المعروف أن يعير صاحب الدلو دلوه. قال: وإعارة فحلها. ومعنى إعارة فحلها يعني أن يمكن فحلها من النوق بقصد. هذا الفعل يعد أيضا من الإحسان ويعد من الشكر، لأن فيه تقديم الخير للآخرين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل عسب الفحل، وقد كان الناس في الجاهلية، وهذا يعد ضرب من ضروب اللؤم، أن يكون عنده فحل وعند الآخرين نوق أو الأناث من الحيوانات التي تحتاج إلى ما يسفدها لتحمل، فيمنع فحله ولا يمكن حيوانات جاره من الاستفادة من هذا الفحل إلا إذا دفع له مقابل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وعد ذلك من الأمور المنهية عنها ومن البيوع المنهية عنها، لأن مثل هذه الأمور إنما يجري فيها المعروف بين الناس، والإعارة هي أفضل أسلوب من أساليب التعامل فيها. قال: وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله، كل هذا من الخير ومن الصدقة، لأن فيه تعدي الخير للآخرين. نعم. يسأل يقول: إذا كان الرجل استعار الفحل ليأتي به إلى زريبته كي يتمكن من ضرب ما فيها يعني في الزريبة من أناث، يقول: إذا اشترط صاحب الفحل على المستعير أن يقوم بمؤونته ويكلفه، فهل هذا يعد من الأمر الجائز المباح أو لا؟ الجواب: إذا كان بقاء الفحل يقتضي يعني أن يبقى أياما، واشترط صاحب الفحل مؤونة هذا الفحل حتى لا يجهد ويضعف، فهذا لا بأس به، لكنه لو قدم هو لفحله ما يحتاجه يكون ذلك أبلغ في الصدقة. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في دلوه أو في إنائه، وأن تفرغ من دلوك في إنائه. قال: وخرجه الحاكم وغيره بزيادة، وهي: وما أنفق المرء على نفسه وأهله كتب له به صدقة، وما وقى به عرضه كتب له به صدقة، وكل نفقة أنفقها مؤمن فعلى الله خلفها ضامن، إلا نفقة في معصية أو بنيان، يعني إذا كان زائدا عن حاجة الإنسان وكان فيه الترف، فهذان الأمران لا يجد الإنسان عليها ثوابا. قال: وفي المسند عن أبي جري الهجيمي قال: قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المعروف، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النخل النعل، وشزع النعل يعني جزء يربط بين طرفي النعل يمسك به ظاهر القدم، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض ما دام فيها خير ينتقل إلى الآخرين فإنها بمثابة الصدقة التي يؤجر الإنسان عليها. قال: ومن أنواع الصدقة، يعني أولا ذكر من أنواع الصدقة ما نسميه بالإيجابيات، بالأشياء التي تتعدى إلى الغير، ثم ذكر أيضا من أنواع الصدقة أن تمنع الأذى عن الآخرين. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد واللسان، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، والأخرق يعني الشخص الذي لا يحسن فعل الشيء. قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. قال: وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال: يؤمن بالله. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا؟ قال: ويرضخ مما رزقه الله، يعني يأخذ جزءا ويعطيه مما رزقه الله، وإن كان معدما لا شيء له. يرضخ مما رزقه الله، قلت يعني وإن كان معدما ما عنده لا شيء له. قال: يقول معروفا بلسانه، يقول معروفا بلسانه. قلت: فإن كان عييا، يعني ما يحسن الكلام لا يبلغ عنه لسانه. قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال: فليصنع لأخرق. قلت: فإن كان أخرق؟ قال: فالتفت إلي فقال: وما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ يعني ما تريد من صاحبك هذا أن يفعل خير قط؟ وما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أذاه. يعني إذا كان كل هذه أشياء ما يستطيع فعلها يكف أذى عن الناس، هذا يكون في صدقة. كما يقول بعض الناس أو كما يذكر في الآثار: من كان هذا حاله فلينم، فإن نوم الظالم عبادة، لأن فيه كف الأذى عن الإيه؟ عن الغير. قلت يا رسول الله إن هذا كله ليسير. قال: والذي نفسي بيدي، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى أو إلا أخذت بيده، يعني هذه الخصلة إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام الإنسان مات على الإيمان فإنه يستوجب دخول الجنة، وأي عمل يفعله الإنسان يكون له شافعا في دخوله الجنة إن شاء الله. فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه ذكر الأربعين خصلة، وهذا كما في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: وقد روي عن الحسن وابن سيرين أن فعل المعروف يؤجر عليه وإن لم يكن له فيه نية، وهذا سبق أن مر بنا، هل مجرد فعل المعروف بدون نية يثاب الإنسان عليه؟ والذي تبين والذي رجحناه في دروس ماضية أنه لا بد من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يبغضه فيعطيه حياء، هل له فيه أجر؟ فقال: إن ذلك لمن المعروف، وإن في المعروف لأجرا. قال: خرجه حميد ابن زنجوية. قال: وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة، يعني من أجل الثواب، يتبعها حياء من أهلها، يعني على سبيل المجاملة، أله في ذلك أجر؟ فقال: أجر واحد، بل له أجران: أجر لصلاته على أخيه، وأجر لصلته الحية، يعني من المشيعين. قال: خرجه أبو نعيم في الحلية. قال: ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم، وبعضها مذكور في الأحاديث الماضية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. قال: وفي رواية لمسلم: للمسلم على المسلم ست، يعني ست خصال أو ست واجبات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته تسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميط العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي رواية لمسلم: وإرشاد الضال بدل إبرار القسم.